بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا وثبت قلوبنا واجعلنا من أهل طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نبتها بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حتى الممات. نحن مع دروس أعمال القلوب، وأعمال القلوب مجموعة من المسائل العلمية والعملية القلبية التي تنتقل إلى البدن وتكون كما هو معلوم، فإن القلب هو سيد البدن وهو الذي يقوده، وإنما يقوده من خلال هذه الأمور والمسائل التي نحن نذكر شيئا منها، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا وأن يشرح صدورنا جميعا وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. درسنا لهذه الليلة في عمل من أعمال القلوب وهو المراقبة. المراقبة، والمراقبة قد تختلط على البعض بمسألة المحاسبة، ولكن الحقيقة أن المحاسبة غير المراقبة، وهذا معلوم في شؤون الدنيا وأمور الناس. فالمحاسبة للعمل وما يتبعه من الأمور المادية شيء، والمراقبة للعمل نفسه وانضباطه شيء آخر. والحقيقة أن من عجائب هذا القلب أنه مأمور بأن يتولى هذه الأمور جميعا. ففي المؤسسات المادية عند الناس مثلا كجمعية أو مدرسة أو غيرها، ستجدها تقوم على عدة أشياء، لكن ستجد الجهات المستقلة التي تتولى جانب من هذه الجوانب تأتي خارج منها. فمثلا التعليم في المدرسة، هناك معلم وهناك طلاب وهناك منهج، وهناك خارج هذه الدائرة أمور أخرى، منها المراقبة كما يقال في التعليم المراقب الذي يراقب الطلاب بدءا من حضورهم وانتهاء من انصرافهم وما بين ذلك في داخل هذه المؤسسة التعليمية. فأين هذا في مسألة أعمال القلوب؟ نقول من العجب أيها الإخوة أن هذا القلب هو نفسه يتولى هذه الأمور جميعا، فهو صاحب الشأن وهو العابد، وهو الخاشع الخاضع، وهو الذي يقود البدن للعمل، وأيضا مطلوب منه المحاسبة ومطلوب منه المراقبة. فالمراقبة تأتي من داخله، وهذه يا أيها الإخوة ميزة لكن شأنها عظيم، لأن الإنسان في هذه الحالة يكون هو البصير بنفسه، كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره. فلاحظوا معي أيها الإخوة كيف أن رحلة العبد في عبوديته لله سبحانه وتعالى والتي يقودها هذا القلب هي رحلة تحتاج إلى هذه الأشياء جميعا، وهو الذي يتولاها. ومع تنوع مسائل القلوب، وكما قلنا قبل قليل، والقلب هو الذي يتولى المحاسبة ويتولى المراقبة، وهو الذي يدفع إلى الإخلاص، وهو الذي يقود العمل إلى الصدق، وهو الذي يجعل الإنسان متوكلا على الله في أثناء هذا العمل، وهو الذي يحرك القلب في الخوف والخشية ومحبة الله عز وجل، ذلك الذي يحجوه ويدفعه في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه الأمور وغيرها من أعمال القلوب ليس هناك أيسر منها ولا أسهل حين يخضع القلب لربه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظمة الإيمان وعظمة هذا الدين، بمعنى أن الاستقامة على منهج الله عز وجل ميسرة سهلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته في قوم كانوا جاهدين جاهدين، كان ينقل الواحد منهم في ساعة نقلة كبرى ينتقل بها القلب والعمل والمجاهدة والدعوة، لكن هي نقلة سهلة يستثمر الإنسان من خلالها كل صعب، فإذا بالقلوب تنشرح لها، وإذا بالصدور تفرح لها، وإذا بالإنسان يسير إلى ربه سبحانه وتعالى في هذا الطريق الغريب في ذلك الزمن، لأنها كانت البدايات غربة شديدة، كما هو الحال في أزمنة الفتن تكون الغربة أيضا شديدة، لكن الإنسان إذا صار سهل عليه الأمر، وهذا من توفيق الله عز وجل لعبده. طيب، نقف اليوم مع موضوع المراقبة. المراقبة يا أيها الإخوة ما هو دليلها؟ الله عز وجل يوصف من أسمائه أنه الرقيب، وقال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وكان الله على كل شيء رقيبا. مراقب أعماله المعلمة والخفية. ويقول سبحانه وتعالى في آيات أخرى في هذا الباب: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم دواخل النفس المشاكل. ويقول سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، في سورة العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لما يذكر قصة هذا الرجل والعياذ بالله يقول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن هنا فإن أهل السنة والجماعة مع يقينهم بعلو الله عز وجل على خلقه واستوائه على العرش كما يليق بجلاله وعظمته، إلا أنهم أيضا يقولون بمعية الله عز وجل لخلقه أجمعين. هذه المعية تقتضي العلم والإحاطة والقدرة، وتقتضي أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده جميعا. طيب، إذا تبين هذا وتبين أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك يا عبد الله في جميع أعمالك، فهو أن تأتي منزلة الواقع، وهي أن تراقب الله عز وجل في كافة أمورك. في حديث جبريل، حديث أصول الدين، لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقتضى هذا ما هو؟ استدامة علم الله ومراقبته للعبد في كل حال من الأحوال. كيف يحصل على ذلك؟ إذا أنكر عنه الله رقيب مطلع إليه، ناظر إليه، سامع لقوله. متى؟ في كل لحظة من ليل أو نهار، وفي كل نفس، بل في كل طرفة عين. الله مطلع. فمعنى هذا أنك إذا قست مراقبة الخلق وجدتها بالنسبة لمراقبة الله عز وجل لك ليس بشيء، من عدة نواحي. أولها وهو أشهرها وأظهرها أن الخلق مراقبونك في حال واحد، لا يوجد أحد في الخلق يراقبك ليلا نهار، لا يوجد، ولو كان أقرب الناس من والدة أو زوجة أو غيرهما لا يوجد أحد يراقبك في كل وقت. ثانيا، هذا المراقب لك لا يملك من الناحية المادية التي نعرفها آلية المراقبة من كل شيء، فقد يظن أنه يراقبك وينظر إليك وأنت تفعل ضد ما هو ظاهر. وانظروا الى الطلاب لما يغشوا في الامتحان، المراقبان او الثلاثه عيونهم تدور بكل يقظه وبكل حماس، يريدون ان يمنعوا الطلاب من ان يغشوا. واحيانا المراقب عينه على الطالب والطالب يغش. اذا ايش نسميها؟ حتى في لحظه المراقبه مراقبته. ثالثا أيضا، هو يراقب الظاهر ولكن لا يراقب الباطن. يراقب الظاهر أنك قلت هذا الكلام مثلا، أو حلفت هذه اليمين، أو فعلت هذه الفعلة، لكن هو سينظر إليها في الظاهر، لكن لا يستطيع أن يتحقق من حقيقة صدقها في الماضي. أيضا هذا الذي يراقبك إنما يراقبك بوسائل لديه محدودة، فهو إما أن يرى أو يسمع أو أو يقرأ كلامه، لكن ما عدا ذلك لا يستطيع أن يناقش. إذا لا يصح للمؤمن أن يجعل الخلق عنوانا للمراقبة في أعماله، فكيف إذا أضيف إلى هذا أمر أخطر وأعظم، وهو أن هؤلاء الخلق مهما رأوك فإنهم لا يملكون من الحلول، يملكون في الدنيا إما يثنوا عليك أو يتكلموا فيك أو نحن ذلك، لكن لا يملكون من حقائق هذه المراقبة ونتائجها الحقيقية، لا يملك. وإن رأوك في النهاية لا يملكون من وبهذا يتبين يا أيها الإخوة في الله أن من أعظم ضعف أعناق القلوب وفساد القلوب أن ينشغل الإنسان بمراقبة الخلق عن مراقبة الخلق. أن ينشغل الإنسان بالخلق ماذا يقولون عنه عن مراقبة الخلق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، مطلع عليه، وهذا معلوم متيقن نظريا، لكن القلب يحتاج إلى أن يستحضره عمليا بحيث يقود القلب البدن إلى الأعمال الصالحات من خلال هذه المراقبة الربانية لهذا العبد في أقواله وأعماله وسكناته وحركاته. طيب، إذا تبين هذا فهناك علامات لوجود هذه المراقبة. سألت واحدة ما هي العلامة لوجود هذه المراقبة؟ هل هناك من معالم لها؟ قالت من هذه العلامات أن الإنسان عند المراقبة يصبح ميزانه مبنيا عليها، فهو يؤثر ما عند الله ويعظم ما عظمه الله ويسخر ما سخر. إذا هذا دليل على الإنسان عنده مراقبة. أيضا من علامات هذه المراقبة خلوص السر والعلى لله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة معناه أنه قطع علائقه عن مراقبة الخلق، لأن الفرق بين السر والعلانية ما هو؟ لما نقول علانية يعني أمام الناس، لما نقول سر يعني لا يعلم بها الناس، ولما نقول علانية فنقصد به أن يعلمه الناس. فإذا استوى عند الإنسان الإخلاص لله عز وجل في حال السر وفي حال العلانية ففي هذه الحالة نقول إن هذا الإنسان مراقب لله سبحانه وتعالى المراقبة الحقيقية. يقول أحد المشايخ اسمه إذا جلست للناس نعم معلما لهم موجها إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يمرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب ظاهرك. وهذه رسالة لأهل الخير لأهل العلم لغيرهم، فإن الناس يجتمعون عليه ويفرحون ويستمعون له، فيقول اجعل لقلبك واعظا من داخل نفسك، اياك ان تجعل الواعظ من عندي. لماذا؟ قال لانهم انما يراقبون الله، والله سبحانه وتعالى يراقب. الناس يقول فلان قال، فلان عمل، فلان صلى، فلان جاهد، فلان حج، فلان تصدق، فلان بنى مسجد، فلان فعل الى اخره، لكن لا يعلم مراقبك، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يراقب ويعمل ويعلم. قد يكون قائل هنا وكيف استحضر المراقبة لله سبحانه وتعالى؟ نقول بتدبر أسمائه سبحانه وتعالى. ما هي الأسماء لله سبحانه وتعالى التي إذا حفظها الإنسان وعرف معناها وتعبد الله عز وجل بها قادته إلى المراقبة؟ هذه الأسماء منها الرحيم وسبق، ومنها الحفيظ، ومنها العليم، ومنها السميع البصير. من تعبد الله عز وجل بهذه الأسماء حصلت له المراقبة، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير حكيم رقيب، لا تخفى عليه خافية. وإذا كان كذلك فإن العبد لا بد أن ينشغل قلبه بالنسبة لعمله كله بهذه المراقبة، أن الله سبحانه وتعالى مراقب. طيب، هنا يا أيها الإخوة هناك ثلاثة أمور تجعل الإنسان يستحضر المراقبة وتنفعه في أحواله وأفعاله كلها. ما هي أولها؟ امتلاء القلب بعظمة الله عز وجل، بحيث يشغله هذا وينهل عن الالتفات إلى تعظيم الله. ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ إن هنا يعطيك قضية مهمة جدا وهي تلازم أحوال. إذا امتلأ القلب بعظيم الله فإنك في هذه الحالة لم تلتفت إلى غيره، ولم تلتفت إلى تعظيم غيره من الخلق. قد يقول القلب كيف أعرف هذه الحقيقة بحيث يمتلئ القلب بعظيم الله؟ قلنا الميدان واسع ويكفيك مقاربتها. الأولى مقاربة ضعف الخلق كائنا من كان، فتش على الخلق على مختلف مستوياته وقدراته وشرفه، فإنك لو تأملت في الخلق جميعا لوجدتهم ضعفا. ولهذا كان إذا أرادوا أن يغرسوا في قلب المؤمن ألا يخضع للخلق كانوا يعرفون بهذا الخلق، بهذا المخلوق، أن هذا المخلوق ضعيف، هذا المخلوق ما يملك كل شيء. يكفي فيه أنه يجهل لا يدري عن كل شيء، يكفي في أنه يمرض ويكفي فيه أنه يهرب ويموت. إذا كان هذا المخلوق بهذه المناسبة، إذا هذا المخلوق لا يجوز للإنسان أن يعظمه تعظيم العبادة إلا أن يكون تعظيمه بقدره يتقرب به إلى الله. إذا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة الله، لأن الله عظم نبيه وأمر بتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. فهذا جانب يعطيك بيان أنه المخلوق ضعف. الجانب الآخر أن تعلم علم اليقين أن المخلوقين مهما بلغت قدراتهم فإنهم لا يفعلون إلا بإذن الله، إن حتى في لحظة قدرتهم فإنه لا يستطيع أن يفعل إلا أذن الله، إلا إذا أذن الله. إذن هو لا يملك القدرة والإمكانية الكاملة لجميع الوجود، وإنما يملك ظاهرها، أما حقيقتها فالله عز وجل هو الذي بيده كل شيء. فإذا كان كذلك فإن هذا الباب أعني معرفة أن الخلق ضعفاء وأنهم لا يملكون من الأمر شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، يجعل الإنسان في مقابل ذلك يعظم ربه سبحانه وتعالى ويمتلئ قلبه بهذا التعظيم. فيأتي الجانب الآخر، إذا عرفنا الجانب الأول هو ضعف الخلق من جانبين، الجانب الضعف العام، والثاني أنه حتى عند القدرة لا يملك كل شيء إلا بإذن الله عز وجل. يأتي الجانب الآخر العظيم، وهو أن يتذكر آلاء الله عز وجل وخلقه وقدرته. فالله عز وجل هو ملك هذا الكون، هذه السماوات، هذا الذي يجري كله بأمره سبحانه وتعالى وتقديره. فالله سبحانه وتعالى هو الملك الخالق المدبر الجبار العزيز المتكبر. إذن ما هو العامل الأول أيها الأخوة حتى تتوقف أن يمتلك القدر بتعظيم ذلك، بحيث لا تلتفت إلى الخلق. والله يا أيها الأخوة في الله إن هذا الجانب له جانب عظيم شيء، أي أن الإنسان لو أنه في أعماله كلها استحضر عظمة الله عز وجل وغفل عن عظمة الخلق ولم يلتفت إليهم لنشأ عنده هذا الجانب العظيم وهو جانب المراقبة لله سبحانه وتعالى في الجميع. طيب، هل هناك علامات في تعظيم الله عز وجل؟ قالت نعم هناك علامات. ما هي؟ قال سير بالله، لأنك تعظم الله عز وجل تقبل عليه تسير. ولما نقول السير إلى الله فكل عبادة تقربك إلى الله هي دليل على أنك سائر إلى الله. سير يعني بمعنى أنك في العبادات لست متوقفا وإنما أنت سائر، سائر إلى الله. وبعد واستدامة على هذا السير، يعني بمعنى أنك خطوة خطوة في أي عمل صالح تحرص على المدارة، يعني إذا لك عبادة نافلة خطرت بها الخطوة إلى الله عز وجل فإنك تستدي والسير عليها وتحرص على ذلك. ثم حضور القلب عند العبادة، ثم تعظيم الله عز وجل وأنت تؤدي هذه العبادة، ثم الظهور عن تعظيم غير الله عز وجل. يا أيها الإخوة في الله، الإنسان في أي عبادة تقربه إلى الله عز وجل ينبغي له أن يستحضر أن هذه العبادة هي عبادة لله العظيم وأنه لا يوجد فيها إلا الله. القلب يا أيها الإخوة لو صفى وتخلص من هذا الداء وهذه الشائبة ويتعلق بالمخلوقين وتعظيم المخلوقين والالتفات القلب إلى المخلوقين لو تخلص هذا القلب السليم ولخطر خطواته في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. طيب، هنا عندنا شيء ينتج عن ذلك بالنسبة للمراقبة، ما هو؟ إذا امتلأ القلب تعظيما لله سبحانه وتعالى أحس بقربه من ربه، يعني لاحظوا معي كيف تكون المراقبة، أولها طهارة يمتلئ القلب تعظيما لله، ما علامة التعظيم؟ سير، استدامة، طاعة، تعظيم، حضور قلب، عدم التفات إلى الخلق. ما الذي ينتج؟ الذي ينتج منها يا أيها الإخوة أمر عظيم، وهو القرب من الله عز وجل، إحساسك بهذا القرب. والعجب أيها الإخوة في الله أنه بمقدار ازدياد تعظيم العبد لربه يزداد قربه وأنسه بهذا القرب. للأسف يا أيها الإخوة، نحن الحاضرين سنقول والله هذا كلام فعلا نحس أننا بعيدون. أعني بذلك أن يصل بالإنسان إلى أن يأنس بالله عز وجل وبجنونه، بحيث إن هذا القرب، قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى عبادة وطاعة تؤدي به إلى أن تشغله عن الالتفات إلى الخلق، بل إنها أحيانا تشغله حتى عن الالتفات إلى نفسه، حتى النفس البشرية لها أطماع، لها تريد، فالقرب من الله عز وجل يشغلها. وأنتم تعلمون يا أيها الإخوة أن مشكلتنا مع نفوسنا أنها نفوس، يعني نفوس أمارة، نفوس يعني تريد الحياة الدنيا، تميل إليها، تغلب العاجلة على الآجلة، لكن القرب من الله عز وجل بهذه العبادة يشغل الإنسان حتى عن هذه الأمور بالنسبة لنفسه. والعبد متى ما حط رحله في سيره قريبا من ربه سبحانه وتعالى فهنا يكون سرور القلب واستحضار المراقبة بسهولة. انتم معي يا ايها الاخوة، احنا كنا قبل قليل انه الانسان يراقب نفسه، أي واحد منا يقول أنا عندي صعوبة بالمراقبة، أنا أريد أن أصلي هذه الصلاة وأريد أن أستحضر أجد صعوبة، متى تصبح هذه المراقبة عليك تتم بشكل سلس بشكل مريح لي نفسيا؟ نقول نعم، إنها مجاهدات القلب. لكن شوف هذا الخطوتين اللذين ذكرناه، لما تكون عند العبادة وأنت سائل الله عز وجل معظم لله، ثم بعد ذلك تحس بالقرب من الله، في هذه الحالة سيأنس القلب وتؤدي العبادة على وجه صحيح، وتكون المراقبة في هذه الحالة مراقبة نافعة، بحيث تراقب عملك فتخلص فيه لله العظيم، ولا تلتفت فيه لا إلى الخلق ولا إلى حرم الناس. طيب، نظري أحصل الإنسان بعد تلك الحالتين الأخرين الأوليين اللتين ذكرناهما، كان تحدث الإنسان حالة من اللذة والفرح وهدوء الله، بحيث إن القلب يجد لذة العبادة. والله يا أيها الإخوة، إن هذا هو الذي تقبل قول الصالحين. ما هو؟ كيف أجد لذة العبادة؟ لماذا؟ لأنه لو وجد لذة العبادة أمشت القيمة ليش لأقبل عليها ولو. لكن الذي يحدث لضعف المراقبة لله عز وجل إن الإنسان يؤدي العبادة، لكن لما يؤديها بغبش لا يجد فيها اللذة والأنس، فتفقدها، فيبحث عن لذة جانبية وأنس جانبي ولو من الخلق، إنهم أثنوا عليه بهذه العبادة ومدحوه بهذا العمل، أليس هذا هو الداء والعقاب؟ أليس هذا هو الداء والعقاب؟ أن الإنسان إذا ضعف إخلاصه لضعف المراقبة وضعفت عبادته لضعفها، فإنه في هذه الحالة لا يجد اللذة التامة فيبحث عنها عند الخلق، لذة دنيوية يثنون عليه بها في الحياة الدنيا ولذة. وهذا معنى حلاوة الإيمان، وهذا معنى ذوق حلاوة الإيمان، وهذا معنى أن السائر إلى الله عز وجل في العبادة والطاعة يجد هذه. بصراحة يا أيها الإخوة الكرام، ذوق هذه العبادة هذه الحلاوة أمر خاص، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام وبمحمد. ذاق طعم الإيمان، إذا الإيمان له ذوق، له حلاوة، وهذا الرضا يا أيها الإخوة هو الذي يجعل الإنسان في العبادة والطاعة يقبل عليها مستأنسا بها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر القريب الحديث السابق وفي الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما: فذاك من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حلالا من كان الله ورسوله أحب إليه من ما سواه، ومن كان يحب الله لا يحبه إلا الله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا قدر الله منه كما يكره أن يلقى. إذا الإيمان هو شرع، قد يقول ما هو هذا الإيمان؟ حلاوته هي بهذه العبادة والطاعة. طيب كيف أصل إلى هذه الحلاوة؟ كان بأساس المراقبة، المراقبة التي تجعلك تعمل هذا العمل لله ولا تلتفت إلى الخلق ولا إلى أهواء النفس والطاعة. هذه المراقبة التي تقودك إلى هذا تجعل العمل تجد له سرورا ولذة ورحمة. ولهذا يذكر الخطيب رحمه الله تعالى عن ابن تيمية، عن شيخ ابن تيمية، أنه يقول إذا لم تجد الذل والسرور في العبادة فانتهي الأسر. إذا لم تجد اللذة والسرور في العبادة في إيش؟ فالتعبد. طبعا ليس معنى هذا أنك تترك العبادة تترك العمل، لا، وإنما المقصود به أنك إذا لم تجد اللذة ففتش عن نفسك، فتش عن هذه العبادة. ما فائدة هذا التفتيش؟ لعلك إن شاء الله إذا عدت إليها مرة أخرى تجد. فتش نفسك، أي راقب نفسك، فتش راقب. أنا لما عملت هذه العبادة أين حضورها؟ أين إخلاصها؟ أين صدقي؟ أين أنا من تعظيم ربي سبحانه وتعالى في هذه العبادة؟ أين أنا من عدم الالتفات إلى الخلق؟ وكم والله لا يؤلف الله نشكو من هذا الدم. نقارن بين صلواتنا، الصلوات الخمس أكبر ما يقرب إلى الله عز وجل، وبين ما كان عليه السلف الصالح لم يجد الفرق. لماذا كانوا يبيدون اللذة في الصلاة؟ ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة؟ ألم يكن صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر فزع إلى الصلاة؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة مع الرسول؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني يسرى حبب إلي كذا وكذا؟ والله ظل الله كان يحب كذا من أحب الناس، يحب من الأشخاص والمأكولات ومن نساء عليه الصلاة والسلام، يحب الطيب. لكن يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني يعني أعلى درجات ما يتعلق فيه القلب، بحيث تكون قرة العين التي يقر بها العين وتأنس الإنسان في الماء في الصلاة. وإذا كانت العين قرة عين الإنسان، الصلاة قرة عين الإنسان، فوالله إنه سر له. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم قال ورجل القلب معلق بالصلاة، معلق بالعبادة، هي قرة عينه، هي راحة قلبه، هي سرور نفسه، هي لذته، هي أنسه، بل هي حياته. كما في الدرس الماضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله يقول ما أحببتم ما أحببت الحياة إلا الإثم ومنها الصلاة. يعني أن السلف كان الواحد منهم يفرح بالحياة لا بشيء إلا ليقوم لله رب العالمين. ما هو خير الوصول ولا لأجل الخلود ولا لأجل دنيا من هنا وهنا ولا لأجل منصب ولا لأجل شهرة ولا، وإنما الفرح لأنه ينصب قدميه قائما راكعا ساجدا قاعدا لله رب العالمين. هنا إذا جاءت الصلاة هم وأنسى وقرة عين وجنس لذلك. أنا برفض الصلاة، واللي شيخ الإسلام يقول أي عن عبر عمل وعبادة ما وجدت فيه لذة وسرور اتهمها فتش حتى في صدقة في طاعة في عبادة في تسبيح في ذكر في كلمة طيبة. معناها أنت بحاجة إلى إيش؟ إلى المراقبة، مراقبة للقلب للعمل أين هو؟ إلى أين يتجه؟ هل هو عمل خالص صاف مرتفع إلى الله عز وجل لا يثبت إلى الخلق؟ أم أنه عمل يدور من أمره يبقى يطلع فوق إلى الله عز وجل لكن يمر على الخلق يمر عليهم يقول الله أطلع. إذا مر على الخلق وطلع فوق ما طلعوا إلى رب العالمين يقول إني شوارع. ما الذي ينتج من عبادة القلب بالمراقبة بالنسبة للعمل؟ ينتج عدة أمور. نذكرها باختصار. أما أولها هو أن الإنسان يبدأ يفتش عن ركن العبادة الذي هو الإخلاص والتتابع. تبدأ تراقب عن تفتش عن إيش؟ في كل عبادة عن الإخلاص والمتابعة. من هذا الأساس بحيث تكون عبادتك لله عز وجل ومتبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. فإذا طلبت العلم وتعلمت المسائل ونحو ذلك فأنت إنسان تريد عملا صحيحا، وأنت تريد لنفسك عند المراقبة أن تكون مراقبة على منهج سليم وصحيح، وإلا فالعياذ بالله لا فائدة من مراقبة على منهج. إنسان على بدعة ويراقب قلبه يخلص بهذه البدعة فتبدأ. الأمر الثاني بالنسبة للمراقبة أن الإنسان إذا أدى العبادة فعليه أن يراقب هذه العبادة بدءا وزيادة. أعني بذلك إن الإنسان إذا استحضر عبادة المراقبة معناها أنه سيراقب نفسه في أثناء العبادة التي يسميها أحيانا المحاسبة. هذه علاقة المراقبة بالمحاسبة. مثال، أنت غادي تصلي، إذا استحضرت المراقبة قلت لك والله أنا لازم أراقب نفسي في هذا العبادة، أنا أريد أن أصلي لكن سأراقب نفسي. هذا الأمر إذا بدأته بهذه الصلاة وراقبت نفسك بحيث أن تكون هذه العبادة لله مستحضرا حضورها وخشوعها، تصدق بصدقة على مسكين مثلا آخر مثلا، تأتي بالمراقبة والله أنا أريد بهذه الصدقة وجه الله. إذا تحاول أن تؤديها بأقرب طريق تحقق فيه الإخلاص لله عز وجل، إذا هذا نوع من المراقبة. إذا أنت عند العمل استحضر في قلبك مراقبة العمل، يعني خلنا نقول يعني أنك مثل الإنسان الذي كلف ويعلم أنه سيراقب عمله. يعني مثلا عامل قلت له لا يصلي هذا الجدار، هو إذا بدأ يجلس ويدري أنه مراقب وأنه سيحاسب على علاقة المراقبة بالمحاسبة، فلا بد إيش أمنه كويس. كذلك أنت إذا كنت ممن يراقب نفسه وأن هذه المراقبة تستحق من ذلك الإخلاص. وكما قلت في بداية الدرس، من رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن أن هذه الأمور التي نضبر لها طويلة ما في أيسر منها وأسلس منها وأحسن منها لقلب العبد المؤمن إذا أقبل على الله. ثالثا مما يتعلق بالمراقبة، أن الإنسان إذا وجد أثر هذه المراقبة فعليه أن ينشرها في جميع أعماله. ونعني بذلك أن هناك أعمال هي عبادات خاصة فينقلها إلى أعمال فيها نفع للآخرين، ينقلها إلى أمور عادية يراقب فيها ربه سبحانه وتعالى، فإن هذه المراقبة تعين العبد على أن تكون أيامه ولياليه وأعماله كلها تقربه إلى الله عز وجل، كما قلنا في مفهوم العبادة. العبادة تحت الصلاة والصيام، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا أنت حتى في إخلاصك في مراقبة، في حبك لله في مراقبة، في صدقك في مراقبة، في أعمالك كلها القلبية تراقب الله عز وجل، وفي أيمن عبادتك باللسان تراقب الله، وفي عبادة الجوارح تراقب الله. فإذا حصل للإنسان هذا صارت أعماله وأقواله كلها قائمة على العبادة. أخيرا ونختم هذا الدرس بجانب أنا حقيقة أطرحه عليكم جميعا وأطرحه على نفسي، أنا وهو أنه أي درس من هذا الدرس نأخذه أن نحاول أن نعيش التطبيق. يعني يا أخي في الله حاول أن تخطو خطوات الأمام، لا تجعل هناك فيصلا أو فاصلا بين الناحية العلمية والناحية العملية، بل حاول أن تمزج بينهم بأن يكون يتبع العلم العمل. فراقب نفسك في العبادة في الطاعة في كل شيء من شغلك، راقب العبادة لأن الغاية من هذه المرتبة أن يكون عملك خالصا، وإذا كان خالصا فأنت والله السعيد، السعادة أمرك. وإياك أن تلتفت إلى الخلق. أسأل الله إياني وإياكم من هذه المرتبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.